بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير أيها الأحبة الكرام. في هذه المقاطع أتكلم بعون الله تعالى على شرحي المنتهى، شرح ابن النجار الفتوحي مؤلف المنتهى وشرح منصور البهوتي رحمهم الله. كثير من الحنابلة يسألون عند القراءة أو عند المراجعة لهذه الكتب مثلا سؤالين. السؤال الأول، هل يصح الاقتصار على أحدهما؟ والسؤال الثاني، إذا كان لابد من الجمع بينهما فكيف نقرأهما أو بأيهما نبدأ؟ الحقيقة أنه لابد من بيان الفرق بين الشرحين حتى يعرف طالب العلم أين يضع قدميه. شرح الفتوحي هو الشرح الأول لهذا الكتاب، وهو مؤلف المتن، وهو إمام كبير في المذهب، فلا غنى لطالب العلم عن قراءة كلامه، خصوصا إذا كان هو صاحب المتن. يعني هو نفسه إذا كتب شيئا فمهم أن تقرأه في الفقه، يعني بالذات لأنه عمدة الحنابلة المتأخرين على هذا الرجل، على كتاب هذا الرجل المنتهى، وهو أصلا مؤلف هذا المتن وصاحب البيت أدرى بما فيه. إذن لا يمكن أن يفكر طالب العلم في الاستغناء عن هذا المتن أو عن هذا الشرح. إذن سنقرأ شرح الفتوح ولا بد، لكن لابد أن تعرف الفرق بين الكتابين. شرح الفتوحي متوسع توسعا واضحا في شرح عبارات المتن وفي الاستدلال له وفي ذكر الروايات وفي ذكر الأوجه وفي ذكر المناقشات ووجه الدلالة والرد على الأقوال الأخرى، فهو كتاب فيه ذكر الأقوال الأخرى في المذهب وأحيانا خارج المذهب، يعني هو أشبه بكتب الخلاف النازل التي فيها أيضا جزء من الخلاف العالي، خلاف النازل يعني في المذهب والخلاف العالي يعني خارج المذهب. ومن فوائده الكبيرة والمهمة أنه معتن بالتفريق بين الروايات عن الإمام أحمد والأوجه عن الأصحاب، فيذكر بعد المسألة يقول مثلا نصا أو نص عليه، وقد يذكر من الذي رواها عن الإمام أحمد، وأحيانا يقول إن هذا أو يصرح إن هذا وجه أو هذا وجه لبعض الأصحاب ويسميهم، فهو مهم جدا أيضا من هذه الناحية تفرق، تعرف منه ما في رتب المسائل، يعني ما المنصوص عن الإمام أحمد وما الذي خرجه الأصحاب رحمهم الله. هذه من فوائده. أيضا من فوائده شرح المؤلف رحمه الله أنه يذكر اختيارات شيخ الإسلام وينص عليها كثيرا، سواء كانت في المتن أو ذكرها في الشرح، لأنه يزيد مسائل كثيرة في الشرح وينص عليها أنها اختيار لشيخ الإسلام، أو حتى في المتن تكون عبارة من عبارات شيخ الإسلام في المتن ويقول قاله الشيخ تقي الدين، فيذكر هذا ولا يهمله. ثم إنه يستطرد في الشرح فيذكر مسائل وفروعا كثيرة زيادة على ما في المتن، على منطوق المتن ومفهومه، ويكثر النقل عن الموفق رحمه الله وعن المجد، خصوصا في شرح الهداية وهو كتاب مفقود ليس موجودا بين أيدينا، من الكتب المهمة جدا في مذهب الحنابلة، ينقل عنه كثيرا، وينقل عن القاضي أبي يعلى وعن ابن عقيل، ويعني ينقل كثيرا عن صاحب الفروع، يكثر النقل عن أئمة المذهب ويذكر الخلاف العالي كما ذكرنا. فهو إذن شرح موسع ليس شرحا مختصرا، وطالب العلم يحتاج أن يقرأه بتركيز وأن يجمع فوائده، ويمكن أن نخرج منه بمشاريع علمية كثيرة. أما شرح الشيخ منصور البهوتي رحمه الله فإنه شرح على طريقة المتأخرين في تركيز العبارة وتلخيصها ودقة ما يكتب، بحيث إنه يضع العبارة يعني بالقطارة كما يقول، الحرف له معنى والكلمة لها موضع لا تتقدم ولا تتأخر، وهذه تربي في طالب العلم الملكة والدقة وتشحذ ذهنه وتجعله يعني على جادة العلماء في حسن التعبير ودقته. فهو كتاب يربي فيك ملكة التدقيق والتركيز وجمع الذهن وحسن العبارة عما في نفسك، كتاب مركز ومختصر العبارات، مع أن فوائده كثيرة جدا أيضا، يعني لا تظن أنه مختصر فلا يذكر الأدلة، يذكر الأدلة والتعليلات ويذكر الروايات عن الإمام والوجوه عن الأصحاب، ويناقش أحيانا الأقوال الأخرى ويذكر الجواب عن أدلة المخالفين بمثل يعني من جنس ما يذكره صاحب المنتهى في شرحه، ولكن أخصر بكثير. فهو يذكر هذه الفوائد لكن عباراته مختصرة. أنت أحيانا تقرأ في كلامه أنه مثلا أطال في مناقشة مسألة معينة فيذكر الأدلة والرد على المخالف، وأنت لا تدري أن هذا الذي ذكره هو جواب عن مناقشة، عن مناقشة ذكرها مثلا أصحاب القول الثاني. تحتاج إلى تمرس مع هذا الكتاب حتى تعرف طريقته. فهو خلاصة مركزة لشرح المؤلف ويحتاج إلى تركيز وجمع ذهن عند قراءته، واختصر كثيرا من نقولات المؤلف ومن أدلته ومن وجوه الاستدلال ومن عباراته وإيراداته ومناقشاته، ولم يذكر الخلاف العالي كثيرا، ولم يذكر الخلاف النازل أيضا كثيرا، وإنما يذكره ولكن بقلة، يعني أقل بكثير من شرح المؤلف. ومع ذلك مع أنه مختصر فهو زاد على شرح الفتوح في أمور، فشرح عبارات لم يشرحها ابن النجار، وذكر مسائل زيادة في الشرح عن المتن لم يذكرها ابن النجار في شرحه. شوف مع كونه مختصرا أيضا في زيادات لا تهمل، وذكر خلاف الإقناع مع المنتهى في مسائل كثيرة، وأيضا أحيانا يعزو أن صاحب الإقناع قال كذا وأحيانا لا يذكره، يذكره عن غير صاحب الإقناع، كما أنه عند المتأخرين هو المعتمد من الشروح، من شروح المنتهى، فما يقرره البهوتي في شرح المنتهى هو العمدة. احنا قلنا من قبل ان البهوتي من اواخر مؤلفاته شرح المنتهى، لانه انتهى منه 1049 وتوفي 1051، يعني لم يؤلف بعده الا متن عمدة الطالب، فهو اخر ما ألف البهوتي من الشروح، روض المربع متقدم ثم كشاف القناع ثم شرح المنتهى، والحواشي متقدمة كما ذكرنا تاريخ ذلك في سنابات سبقت. فالمقصود أن هو آخر شروح البهوتي وأعمد شروح البهوتي، ولذلك اعتمده العلماء وكتبوا عليه حواشي كثيرة جدا، النسخ الخطية يعني عشرات النسخ، وفيها من الحواشي ما لو طبعت لخرجت في يعني مجلدات كثيرة، لا أريد أن أذكر أرقام، يعني أظن بعض الناس أنها مبالغة، لكن فعلا لو تخرج مجردة تخرج في مجلدات كثيرة شرح البهوتي وخدمات وتعليقات على شرح البهوتي. فهو الشرح المعتمد الذي قرأه العلماء ويعني اعتنوا به في دروسهم، وقرأ عن البهوتي أيضا في حياته كثيرا، يعني ذكر في النسخ الخطية يعني أنهم قرأوه عليه، وكان في عدة مجالس تعقد له. فالمقصود أن هذا الشرح معتمد جدا وهو أعمد شروح البهوتي، فتعرف منه ما استقر عليه قول البهوتي، لأن البهوتي أحيانا يذكر في كشاف القناع شيئا ويخالفه في شرح المنتهى، وهذه من الفوائد التي يمكن أن يجمعها طالب العلم، المقارنة بين كشاف القناع وحتى يدخل معها الروض المربع وشرح المنتهى في مسائل خالفها البهوتي، خالف ما ذكره من قبل وقرر غيره في شرح المنتهى وهو المتأخر. كذلك أيضا يخالف الإقناع، حتى الإقناع نفسه يخالفه في شرح المنتهى، يعني يذكر في شرح المنتهى مسألة على خلاف ما ذكره في الإقناع ولا يذكر لك أنها في الإقناع، فيكون المعتمد هو الذي ذكره البهوتي في شرح المنتهى وإن خالف الإقناع، ويذكر أبحاثا له مثل اتجاهات مرعي كده، يعني تشبهها وأحيانا تتفق معها في يعني كثيرا ما تتفق معها، وأحيانا يتفرد هو باتجاهات أيضا أبحاث يعني يذكرها في شرحه، يعني يمكن أن نسمى اتجاهات البهوتي مثلا، وأحيانا يخالف الإقناع والمنتهى ولكن بدقة ويعني حسن عبارة، والبهوتي هادئ الطبع جدا حتى إذا خالف يعني يخالف برقة وحسن عبارة وتلطف، فهذا أيضا مما يمكن أن يجمع ويكون فيه فوائد كثيرة. كما أنه حرر بعض عبارات متن المنتهى وحرر بعض عبارات شرح ابن النجار، ابن النجار أحيانا يذكر في الشرح عبارات تحتاج إلى تحرير فيذكرها البهوتي محررة، يعني لا ينقل مجرد نقل، وهذا الفرق بين العالم الذي يختصر وغيره، يعني لو أنا شخصا يختصر شرح ابن النجار سيختصر، ممكن أن يختصره، لكن أن يختصره مع تحرير عباراته ويلخص الكلام ويغير العبارات المنتقدة، أنا لا أريد أن أكثر من كل ما أذكره عندي فيه أمثلة، لكن يعني لو فتحنا هذا سيكون درسا كبيرا يعني، لكن أنا أذكر لك خلاصة ما يعني ما يمكن أن تقارن، وسأذكر لك أمثلة أيضا حتى لا نخلي الكلام من أمثلة، لكن البهوتي رحمه الله ينقل يختصر من شرح الفتوح ويلخص لك، بحيث إنك إنه يحترز عن العبارات التي فيها انتقاد، يغير العبارة بعبارة أحسن منها وهكذا. فلذلك صار أعمد الشروح وأهم الشروح، وهو الذي خدم بالحواشي والتعليقات، لكن ليس معنى ذلك ألا تقرأ شرح ابن النجار، بل لا بد أن تقرأه ولا بد أن تأخذ فوائده وزياداته على شرح البهوتي. إذا أراد طالب العلم العبارات المحررة والخلاصة المركزة والضبط التام للمذهب فشرح البهوتي هو العمدة في هذا، وإذا أراد التوسع ويعني العبارات السهلة وبسط وجوه الاستدلال وكثرة الأدلة والمناقشات وأدلة القول الثاني أو الأقوال المخالفة وربما أيضا الخلاف العالي والنقولات وكذا فشرح ابن النجار فيه هذا، لكنه لن يستغني أبدا عن شرح الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. إذن هذا يعني بهذا الكلام تعرف أنه لا غنى عن الشرحين معا، كل من الشرحين فيه ما لا يوجد في الآخر ولا يغني أحدهما عن الآخر. والبهوتي أحيانا يحيل على شرح الفتوح، يعني لا يذكر لا ينقل عبارته كاملة أو لا ينقل كلامه كاملا وإنما يحيل إليه مثلا كما ذكره في شرحه أو ذكره في شرحه، ويحيلك على شرح ابن النجار حتى ترجع إليه. كما أنه أحيانا ينقل العبارة عن شرح ابن النجار ويقول ذكره في شرحه ويريد بذلك التبري، يعني نسبة القول إلى صاحبه ليخرج من تبعته، وهذه من الأمور المهمة أن يركز فيها طالب العلم. إذا وجدت في شرح البهوتي ذكره في شرحه فقف هنا، لأنه كونه يحيل إليه معناه هو أصلا صرح في المقدمة أنه يأخذ منه ويلخص منه، فكونه يحيل في هذه المسألة تحديدا إذن عنده وقفة، عنده نظر، فحال إليه ليخرج من تبعته، وهذا يحرره المحشون على شرح البهوتي، وكثيرا ما يذكرون وجه التبري، يذكر هذا في حواشي النسخ الخطية كثيرا. ننظر، تعالوا ننظر إلى بعض الأشياء. يعني مثلا في مقدمة شرح البهوتي رحمه الله قال إنه مدح متن المنتهى كما ترون، ثم قال وشرحه مصنفه شرحا غير شاف للغليل، المفروض للعليل يعني كما في النسخ الأخرى، فأطال في بعض المواضع وترك أخرى بلا دليل ولا تعليل. يعني هذا من وجوه النقد، يعني أنه أطال في مواضع وفي مواضع أخرى تركها لم يستدل، يعني مواضع يكثر فيها من الأدلة والتعليلات ومواضع لا يذكر لها أدلة ولا تعليلات وربما لا يشرحها، ربما لا يشرح المتن أصلا في بعض مواضعه. قال وسألني بعض الفضلاء أن أشرحه شرحا مختصرا، كما قلت لكم هو شرح مختصر شرح البهوتي يسهل قراءته، فأجبته لذلك. إذن هو يرى أن شرح ابن النجار ليس كافيا وحده، مع اعترافي بالقصور عن رتبة الخوض في هذه المسالك، طبعا هذا من تواضعه رحمه الله، ولخصته من شرح مؤلفه. لاحظ، إذن هو اعتمد على شرح المؤلف، لكن ليس مجرد اختصار بل تلخيص، والتلخيص يا جماعة غير الاختصار. التلخيص يكون فيه أنك تعتمد على كتاب معين وتحرر عباراته وربما تزيد عليه، ليس مجرد تقليل عبارات كتاب لو اختصار، لا ليس اختصارا، التلخيص شيء غير الاختصار. ولهذا تلخيص مثلا الجويني، التلخيص كتاب التلخيص لإمام الحرمين، ليس اختصارا للتقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني، وإن كان هو تلخيصا له، في فرق بين التلخيص والاختصار. ولهذا العبارة هنا فيها دقة، ولخصته مش اختصرته من شرح مؤلفه وشرحي على الإقناع اللي هو كشاف القناع. تعالوا ننظر إلى أمثلة أو يعني بعض الأمثلة القليلة جدا يعني لتوضيح الفكرة. في آخر باب السلم، الجزء الثالث من شرح البهوتي، صفحة 321 على طبعة التركي، مع الجزء الخامس من شرح ابن النجار. في الجزء الخامس من شرح ابن النجار آخر مسألة في باب السلم قبل القرض مباشرة، صفحة 223 على الطبعة اللي عندي اللي هي كل جزئين في مجلد، مسألة في المتن: ومتى نوى مديون وفاء بدفع برئ وإلا فمتبرع وتكفي نية حاكم قهرا من مديون. لاحظ هنا لم يشرح ابن النجار أصلا، ورجعت إلى النسخ الخطية أيضا، قلت ربما يعني في إشكال في الطبع، رجعت إلى النسخ الخطية لم يشرح المتن فقط وليس هناك شرح، حتى علقت هذا. انظر ماذا قال البهوتي هنا، شرحها وشرحها يعني يعتبر شرحا طويلا يعني بالنسبة لكتابي المختصر. شوف الشرح: ومتى نوى مديون وفاء عما عليه بدأ. انظر يعني لا أريد أن نقرأ، لكن شايف، وهذه هنا فيها زيادة من حاشية عثمان، أنا أشرت هنا راجع حاشية عثمان الأهمية والخلوتي، لأنه ذكر مسألة نية التقرب، وفيه أيضا تقرير للبهوتي هنا يخالف تقريره في شين عين اللي هو شرح الإقناع. يعني شين عين هذه تستعمل كثيرا في المخطوطات، شين عين يعني شرح الإقناع، وحاشية وانظر حاشية عثمان، ودي حاشية إقناع، حاشية عين إلى آخره. يعني أنا أذكر لنفسي بعض الزيادات. المقصود يا جماعة أني أنظر إلى شرح البهوتي شرح العبارة، وهذا الشرح نفسه ستجد فيه خلافات في بعض ما فيه بين الكتب، فتحتاج إلى المقارنة بين الكتب والنظر فيها، وهذا سنذكره بعد قليل إن شاء الله. فالمقصود أني البهوتي يزيد، مع أنه يعني مختصر، لكن فيه فوائد لن تجدها عند ابن النجار رحمه الله. أيضا قضية أن أنت تذكر، ستجد مثلا في شرح البهوتي أنه يذكر القول بدليله ويذكر مناقشة بدون أن تدرك إلا مع التركيز، يعني أنه يناقش قولا ثانيا. يعني مثلا هنا في الإجارة والعقد على الحضانة واللبن تبع والأصح اللبن، مسألة فيها كلام كثير، انظر حتى ما علقته أنا من الحواشي على هذه الصفحة من الرجوع للكتب وغيره. هنا بعد أن شرح والأصح اللبن وعلل وكذا وكذا، قال وجواز الإجارة عليه رخصة. أنا أذكر مثلا فقط، وهذا كثير جدا في شرح البهوتي، كلمة وجواز الإجارة عليه رخصة دي أصلا جواب عن إشكال، جواب عن إيراد، وأنا علقت أن هذا جواب من منع لكونه عينا، لأن الإجارة لا تكون على الأعيان. فهذا وأنت تقرأ ربما لا تدرك في القراءة الأولى أن هذا رد على قول ثاني، وجواز الإجارة عليه رخصة، يعني إذا يرد على القول الثاني. ستجد مثلا في شرح ابن النجار بسط العبارة أكثر، قال وأما كونه عينا فإنما جاز العقد عليه في الإجارة رخصة. هو نفس اللي قاله البهوتي، بس من الاختصار البهوتي قال وجواز الإجارة عليه رخصة، يرد على لكن هنا ابن النجار وأما كونه عينا، لأنه يرد على من منع لكونه عينا. لاحظ الفرق. أيضا الإطالة، يعني ستجد ابن النجار مثلا في الإجارة، أنا ما دمنا في الإجارة نذكر هذا، انظر إلى شرحه لمسألة ويصح استئجار آدمي لقود لمركوب أو لأعمى لأنه منفعة مباحة مقصودة والمراد مدة معلومة. انظر إلى الطول الذي أطال، أو التطول الذي أطاله ابن النجار رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسألة والتعليل كلمتين هو، لكن انظر وليدل على طريق، وذكر الحديث للاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر عبد الله بن أريقط، وذكر كلام أحمد روايات، وعنه رواية ثانية، وعنه يكره، وذكر الرواية عن الإمام أحمد، ونقل عن صاحب المغني قال في المغني كرهه لأنه يؤول إلى الخصومة إلى آخر كلامه، قال في المغني. شوف التطويل في شرح المسألة. وبعدين نقل عن ابن عقيل، قال ابن عقيل وليس له محادثة غير، وأطال هنا. كل هذا في شرح مسألة واحدة فقط. أما البهوتي فعندما شرح هذه المسألة، عندما شرحها نقل صحيح نقولات مسائل استئجار آدمين لقود، لكن ليس كالتطويل الذي في شرح ابن النجار. ابن النجار شرحها في نحو صفحتين، هنا يعني نصف صفحة تقريبا، ونقل، ولكنه لم يقل نفس النقولات الكثيرة التي نقلها ابن النجار في شرحه. انظر أيضا بعدها مثلا ستجد مسألة أخرى في الإجارة، يعني لا أن أكثر في الحقيقة، الأمثلة واضحة جدا لمن قارن بين الكتابين في كثرة الاستدلالات التي يحذفها البهوتي في شرحه. لكن كما ذكرت من قبل يا جماعة، ولعلكم لاحظتم عندما يعني أريتكم كتابي، نسختي من الكتاب، أن شرح البهوتي لا يقرأ مرة واحدة، أنت لابد أن تجمع بين الكتابين. والنصيحة أن تقرأ شرح المنتهى وحده، شرح البهوتي وحده، طبعا هذا كله بعد أن تكون وصلت إلى مرحلة شرح المنتهى أصلا، يعني تكون قد أنهيت المختصرات وحفظت الزاد مثلا وقرأت الروض المربع على الأقل ثلاث مرات مع إتقان حواشيه. يعني المسألة تحتاج إلى وقت، لن تصل إلى شرح المنتهى كذا من أول سنة في دراسة الفقه، ولا من ثاني سنة، ولا من ثالث سنة حتى، لكن تصل إلى شرح المنتهى وأنت أهل لأن تقرأ فيه، حينئذ ستجني ثمرته. فيقرأ الإنسان شرح المنتهى للبهوتي مرة، المرة الأولى، ويدقق فيه ويركز جدا ويتفهم عباراته ويرجع فيما يحتاج إلى فهمه إلى كشاف القناع وإلى شرح ابن النجار، ويستوضح ما وغيرها من الكتب التي ذكرتها من قبل كالحواشي، حواشي عثمان والخلواتي وغير ذلك، من باب توضيح المتن وتوضيح الشرح ومزيد من الفهم. فيقرأ بهذه القراءة التدقيقية. القراءة الثانية يمكن أن يقرأه مع شرح ابن النجار، بحيث يأخذ زيادات شرح ابن النجار ويمكن أن يضيف إليها كشاف القناع، يأخذ زياداتهما ويضيفها، سواء فصل هذا، يعني أخذ ابن النجار وحده زياداته وحده، أو أخذ الاثنين مع بعض كشاف القناع وشرح ابن النجار، ثم يقرأ مع حواشي المنتهى، حواشي عثمان وحواشي الخلوتي وحواشي البهوتي. حتى يا جماعة حواشي البهوتي فيها زيادات، مع أن بعض الناس يقول لا، لا زيادة في حواشي البهوتي، لا زيادات البهوتي في حواشي البهوتي عن المنتهى فيها زيادات، أنا يعني وقفت عليها بنفسي وعلمت عليها عند القراءة ونقلت كثيرا منها على نسختي. فالقراءة الثالثة ستجرد الحواشي وتزيدها، وبعد ذلك أيضا يمكن أن تضيف اتجاهات مرعي، لأنك الآن كأنك قارنت بين الإقناع والمنتهى عندما أضفت زيادات كشاف القناع على زيادات البهوتي. فأنت تقرأ المنتهى، شرح المنتهى ثلاث مرات على أقل تقدير بهذه الطريقة مع الزيادات، بحيث تجعل نسختك من شرح المنتهى للبهوتي هي الأصل وعليها هذه الزيادات والتحريرات. إذا من الله عليك بالنسخ الخطية ستأخذ كثيرا أيضا من زياداتها وحواشيها، يعني بحول الله تعالى سنكفيكم مؤنته في طبعتنا التي نرجو ونسأل الله تعالى أن ييسر خروجها قريبا، لأن جمعنا زيادات نسخ الخطية، كثير من النسخ الخطية يعني مئات التعليقات، مئات الحواشي، لا أقول عشرات، مئات الحواشي بفضل الله سبحانه وتعالى. فيقيد الطالب هذه الزيادات ويقرأ الكتاب بهذه الطريقة ويعيد، كلما أعاده وكرر قراءته كلما خرج بفوائد كثيرة. والكتب يا جماعة لا يمل، هناك كتب لا يمل من تكرارها ولا بد من تكرارها، كلما كررتها استفدت أكثر. فشرح المنتهى من هذه الكتب التي تقرأ مرات كثيرة، كما قرأ العلماء الكتب 100 مرة وشرحوها 100 مرة، ووضعت أنا من قبل نقولات عن هذا، واللي قرأ 400 مرة وكذا وكذا. فشرح المنتهى ممكن أن يقرأ 10 مرات وأكثر، وكلما قرأت وجعلت لنفسك مشاريع واستخرجت منه مشاريع علمية ستجد نفسك مستفيدا. انظر مثلا، سأريكم مثالا، يعني نحن نقول إن شرح الفتوح ممكن تقرأه مرة واحدة مع شرح ابن البهوت، يعني البهوت قرأته مرة، في المرة الثانية قرأت معه شرح الفتوح وأخذت زياداتي، خلاص كده يعني لن تحتاج إلى قراءة أو جرد شرح البهوت مرة ثانية، وربما ترجع إليه فقط في مواضع، لكن قد قرأته وأخذت فوائده. أما شرح البهوت فلا، لابد أن تكرره وأن تقرأه مع زيادات غيره كثيرا. يعني انظر مثلا إلى طريقة الشرح، أنا قلت ستقرأ شرح البهوتي، ستضع عليه زيادات تحتاجها من حواشي عثمان والخلوتي وحواشي البهوتي وشرح الإقناع وشرح ابن الفتوحي واتجاهات مرعي مع الحواشي النسخ الخطية. فانظر مثلا هنا، مثلا في السلم يكون شكل الصفحة عندك هكذا، انظر هذه زيادات، ليست هذه من نسخة خطية مثلا، هذه نقل مثلا من نسخة خطية أيضا. هنا انظر مثلا في باب هنا مثلا البهوتي في آخر الرهن ذكر مسألة، قال كما في الإقناع خلافا لما في شرحه، خالف شرح ابن النجار، ليس مجرد ملخص أو ناقل بل يخالفه ويصرح بالمخالف. فأنا نقلت كلام ابن النجار هنا حيث قال، لأن لا أريد أن أرجع إلى ابن النجار مرة ثانية، خلاص أنا أخذت زياداته حيث قال في شرحه كذا وكذا، وهنا نقلت نقلا، وهنا قال البهوتي في حاشيته زياده من حواشي البهوتي عن عما في شرحه وهكذا. ستجد أنك ستخرج بفوائد كثيرة جدا من القراءة بهذه الطريقة، من أخذ الزيادات التي في النسخ، يعني كل الصفحات كما ترون يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لا أريكم هذا من باب، أنا أريكم هذا فقط يعني من باب التطبيق العملي على القراءة، ليس من باب التكثر ولا من باب يعني، إنما قصد الفائدة. هنا مثلا فائدة نقل من حاشية الخلوتي، قال ميم خاء الخلوتي كذا وكذا، تحتاج إلى ذكر شيء من شرح الإقناع مثلا، قال في الإقناع وشرحه كذا كذا كذا. هنا أيضا نقل من شرح الإقناع شين عين وشرح المصنف وهكذا، يعني الأمثلة كثيرة، وكلما اجتهد طالب العلم وجمع الكتب حوله ستكون عندك نسختك بهذا الشكل، انظر بهذا الشكل. طبعا ده لا يكفي قراءة واحدة، لا يمكن من قراءة واحدة أن تفعل هذا، ولا الثانية ولا الثالثة، لابد من قراءات كثيرة حتى تأخذ هذه الزيادات كلها، زيادة من هنا قال ميم خاء هنا زيادة هنا، مثلا نقل عن عثمان حاشية عثمان فتدبر عين نون. واحد يقول لك والله طب ما أنا عندي الحواشي الثانية، ما أنت لابد أن تقرأها، هي عندك ماشي، لابد أن تقرأها، وكونك تجمعها في نسخة واحدة تكون هي عمدتك، خلاص أنت مش محتاج بعد كده تقرأ المنتهى وتضع أمامك مجلدات كثيرة، هي نسختك فيها كل ما تريد، أهو فيها كل الذي تريده من الحواشي ومن التعليقات. أزيد مثلا هنا، بعد هنا مثلا في الرعاية، هنا أحال البهوتي إلى الرعاية، قال في، لاحظ قال في الرعاية، مع أنه قاله في الإقناع لكنه لم يحله إلى الإقناع. لكن أنا أحتاج أن عندما القراءة إذا قاله في الإقناع سيكون معتمدا، لكن مجرد كوني في الرعاية لا يجعله معتمدا، فأنا زدت هنا قاله في الإقناع، فعرفت في القراءة أن هذا أيضا مما ذكره صاحب الإقناع فهو معتمد، لأن الإقناع ذكره وتفرد به زاده عن المنتهى، والبوتي أيضا ذكره في شرحه هنا. وكذا من باع قصيلا، قلت وقيل له حكم عارية أو مستعيرا، وقيل له حكم عارية شرح المصنف مثلا، فائدة من شرح المصنف هنا، فائدة أصلا لم تذكر في شرح البهوتي، نقلتها من شرح الإقناع، فائدة لا يجوز أن يشرط على الفلاح كذا وكذا إلى آخره، يعني أنت ستزيد زيادات وتجعل لنفسك مشاريع عند قراءتك بهذه الطريقة، جمع مسائل الإقناع المنتهى، اتجاهات البهوتي، اختلافات البهوتي بين كتبه، وهكذا ستجد أنك مستفيد. ويعني ذكرت لكم الطريقة في القراءة وذكرت لكم أمثلة تطبيقية، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من العارفين به سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الخشية، فإنما العلم الخشية. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.